ڈاکٹر احمد نعینہ آپ حیران ہو جائیں گے, پریشان ہوں گے کہ یہ کہاں چھپے ہوئے رستم نکال کر لائے شیخ مولانا محمد الیاس. اللہ ان کی عمر میں برکت دے. انہوں نے ان کے رفیق سفر حضرت مولانا غلام رسول صاحب نے اور ان کے سرپرست اعلیٰ حضرت مولانا مفتی نعیم صاحب نے ہم پر جو کرم نوازی فرمائی ہے کہ اتنے عظیم قراؤں کو جن کو دیکھنے کے لیے ہم ترستے, جن کا نام ہم نے نہ سنا تھا, آج ان کی تلاوت برائے راست سن رہے اور آنکھوں سے مشاہدہ ہو رہا ہے. ایسی بابرکت ہستیاں روز روز نئی زیارتیں نصیب ہوتی ہیں, اس لیے آپ اطمینان سے بیٹھیے, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں ان حضرات کی آمد سے پہلے آپ حضرات سے بڑے ادب سے درخواست کروں گا کہ اطمینان سے تشریف رکھیے. آپ اطمینان سے بیٹھیں گے تو ہمارے محترم معزز مہمان جو اس محفل کے اس مجلس کے عظیم دولہا ہے, ان کی تلاوت کا وقت شروع ہو رہا ہے اور اس کی تلاوت کے اعلان کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا محمد الیاس صاحب حفظہ اللہ کو. وہ عربی میں دکتور احمد نعینہ کو تلاوت کے لیے دعوت دیتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فالآن أرجو مع كل فخر وإجلال وتقدير وإفضال لمسك الختام رئيس المقرئين والقارئ الرسمي بدولة مصر الذي سبقه إلينا جمال صوته وطلاوة أنغام تلاوته, فقد تشرفنا بزيارته في هذه الليلة المباركة, ليلة الإشراقات والتجليات, ليلة النفحات والبركات, فضيلة الشيخ المقرئ الشهير في العالم الإسلامي كله, الأستاذ الجليل الدكتور صاحب النغمات القرآنية والشيخ المعروف في العالم بصولاته وجولاته ولياليه القرآنية وتلامذته ومحبيه, فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد نعينة حفظه الله تعالى. الله الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك إليك فتحا قريبا. لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام آمنين محذقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. محمد رسول الله والذين معه أشداء محمد رسول الله محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا محمد رسول الله. الله ما شاء الله حياك الله حياك الله سبحان الله الله يبارك في صدره ما شاء محمد رسول الله. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهذين أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه فكر رقبي أو أطعم في يوم ذي مسغب يتيما ذا مقرب أو مسكينا ذا متربة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب